إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. أمنيات. تسألني ماذا تتمنى وبأي نشيد تتغنى، ماذا تشتاق إذا جاءت دنياك لتمنحك اليمنى. حبا لا ينضب فياضا، ما عشت بقلبي لا يفنى، قلبا يمتلئ بحب الناس جميعا لا ينبذ لونا، عقلا بالفكر إذا أسرى يحدوه الفكر فلا يضنى، تسع الإنسان سماحته يدعو بالحسنى للحسنى. عدلا في الرأي يعضده علم ويقيم له ركنا، فنا يتدفق من أعماق النفس إذا عبر عنا، لحنا تعزفه أوتار فيبدد في النفس الحزنى، قولا تصدقه أفعال لا يخدع في زيف أذنى، قلما لا يشرى بالترغيب أو الترهيب ولا يحنى، شعرا ينساب رقيق اللفظ ويرقى بهوانا معنى، تتغنى فيه أحاسيسي بالحب تراقصه وزنا. أمنا يجتث جذور الخوف ويقتل في الفكر الظن، سيفا للحق يؤيدنا في دفع الباطل إن ثرنا، روحا في نور الحق تهيم ونور الحق هو الأسنى، عبدا لله على علم بكتاب الله لنا خدنا، إنسانا يؤمن أن الله يكون لنا دوما حصنا. شعر الورداني ناصف. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. هندسة إذاعية أشرف سمير. أداء عزة سعد الدين.